حصرياً على موقع djkimo.com. أنا قلت كلمة وعمري ما عيد غلطتي، مليون ده عمري ما شاركوا خطوة في سكتي. إخلاصي مردود لي بأذى وعملت خير يا ما تنسى، هستنى يعني أشوفه دمر دنيتي. ده ما جاش في بالي في قلوب جبروت كده، مع إنه في البداية ظهر لي خلاف كده. فانا بعدي عنه رد فعلي الكل ده هنساه، وكأن انا ما صادفته اصلا في الحياة. والله في عون كل اللي يوم هيكون معاه، هيشوف معاه جرحي وشقى ومليش خير فيه. وحقيقي سايبه للأيام بقى. أنا كنت ليه وياريت عني يؤتمن، بس اللي يظلم جايله يوم يدفع تمن. هيجيلي غيره مطرحه واشوفه واقف مطرحه، وانا يوم اشمت فيه وبقول مقدما وهنسى، وكأن انا ما صادفته اصلا في الحياة. حصرياً على موقع djkimo.com.